إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول خطوة في الطريق إلى الله جل جلاله معرفة حقيقة الحياة التي تعيشها، فكل من لم يدرك حقيقة هذه الحياة تخبط يمنة ويسرة وضاع واستغرب وتعجب وتساءل، وكل من أدرك حقيقة هذه الحياة التي خلقه الله جل جلاله فيها لوقت قصير فتجده يفهم عن الله في أي حال يصيبه وفي أي أمر يقع معه. هؤلاء هم أهل الله الذين فهموا على ربهم جل جلاله. ومن حقيقة هذه الحياة أنها محفوفة بالابتلاءات، هذه حقيقة لابد أن نتيقن عليها، محفوفة، لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال، لن ينتهي، لن يتوقف، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله جل جلاله. والابتلاءات أحبتي في الله أنواع، في ابتلاءات ممكن تهرب منها، تبتعد عنها، سهلة أن تتركها، وهنالك أنواع من الابتلاءات لا تستطيع أن تتركها ولا أن تبتعد عنها، بل إن تركتها أحياناً تأثم، مأمور بالتعاطي والتعامل معها، وفي نفس الوقت أنت مبتلى بذلك، إن تركتها فآثم، وإن أخذتها وتعاطيت معها فأنت في ابتلاء، فاحذر. ما الذي أقصده؟ وما هو هذا الابتلاء؟ وما هي تلك الفتنة؟ إنها أحبتي في الله فتنة المال. الذي يعتزلها ويعتزل الدنيا ويجلس في بيته ويقول أنا لا أتعاطى بالمال، أقول له أنت خلفت سنة الله في الأرض، وما من تابعي ولا صحابي ولا نبي ولا رسول ولا ولي ترك المال، بل هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهم من عمل بالتجارة ومن كان نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من كان مزارعا، ومنهم من كان راعيا إلى غير ذلك. طب شيخ ما هي فتنة، ما العمل؟ لا لا، أنت لابد أن تتعاطى معها ولكن بحذر. ولأن المال نتعاطى به من أول ما بدأنا نشعر بحقيقة هذه الحياة، ومنذ نعومة أظافرنا وتربينا على أخذ المال، خذ المال يا بني واذهب واشتري. كم معك مال؟ كم جمعت من المال؟ أول ما يبلش يكبر الولد بيشتري له أجي، صمد المال. فالتعاطي مع المال منذ نعومة الأظافر حتى اللحظة التي تفارق فيها الحياة الدنيا، يجمع الأولاد ولي كذا وكذا وعلي كذا وكذا، إذن منذ الولادة حتى الوفاة وأنت بين هاتين المرحلتين تتعاطى مع المال. لذلك في كثير من الأحيان المال يصبح أمرا ينسى المرء أنه فتنة. يوميا أتعاطى به، أعطي، آخذ، أبيع، أشتري. ولكن إن عدنا إلى نور هذه الحياة القرآن الكريم وإلى قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن الأمر يختلف عما نظن عليه. تتعجب عندما تسمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. فتنتك أيها الرجل، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الغني، أيها الفقير، أيها العالم، أيها الأمي، أيها العربي، أيها العجمي، أيها الرجل، أيتها المرأة، فتنة هذه الأمة المال، فلنحذر. قال عليه الصلاة والسلام: اثنان يكرههما ابن آدم. وبس يقول يا إخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني تيقنوا صدق، أنا وإنت أبناء آدم. اثنان يكرههما ابن آدم، ما هما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. مش هون موضوعنا، نتكلم عن الموت في مواقف أخرى. قسم الثاني من الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ويكره قلة المال. كيف الوضع يا فلان؟ كيف الأحوال يا فلان؟ والله يا شيخ ما في شغل، ما في مال، الأوضاع تعباني، في ضيق. يكره ذلك ابن آدم، هذا حق. قال عليه الصلاة والسلام: ويكره قلة المال. ما خلص الحديث، بعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقلة المال أقل وأخف للحساب. وقلة المال أخف للحساب. اثنان كانوا في سفر، نزلوا للمطار، خرج الأول وتأخر الثاني، فقال المنتظرون: أين الذي كان معك؟ فقال: أنا خرجت بسرعة، أما هو فقد حبسوه قليلا. قيل له: لما؟ قال: لأنه يحمل متاعا كثيرا، ولأن أغراضه ثقيلة وكثيرة، فلا بد أن يقف وقتا أطول للسؤال. نفس هذا المثال يسقطه ويبينه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا: أقف، يعني يوم القيامة، عند باب الجنة، واقف النبي عليه الصلاة والسلام عم بيطمن على أحوال أمه. قال: فأرى أغلب من دخلها المساكين، أما أصحاب الجد، إيش أصحاب الجد؟ فلان معه، عنده، جمع، بنى، عمر، اشترى، بالعمية يضرب بحجر ثقيل، إذا مر تقف له الأبدان، إذا تكلم تنصت له الآذان، إذا توسط فواسطته مقبولة، وإذا حضر فحضوره معروف، أما أصحاب الجد فهم محبوسون. يبين ذلك في حديث آخر صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء المهاجرين، وفي حديث آخر: الفقراء قبل الأغنياء، الجنة بنصف يوم. كم اليوم عند ربك؟ 1000 سنة. نصف يوم ب500 سنة. طب يا ربي لما؟ جاء شراح الحديث وتكلموا فقالوا إما مقصود الحديث إذا استوت حسنات الفقير والغني فيحبس الغني ويقدم الفقير. لما؟ لأن الحساب يأخذ وقتا. نبينا صلى الله عليه وسلم سمعته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مرة يقول اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. فقالت عائشة يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ شو يعني حسابا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الحساب اليسير أن ينظر في صحيفته ثم يعفى عنه. يا عائشة، وهنا بيت القصيد، يا عائشة من نوقش الحساب فقد عذب. ما عم تكلم عن جنة ونار الآن، بس من نوقش الحساب فقد عذب. الوقوف للنقاش من أين لك هذا وأين أنفقت هذا، هول السؤالين بس لأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل. ما في مجال، فلان علان مرء فلان عنده واسطة، ما في مجال. لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ومن هذه الأسئلة عن ماله، من أين اكتسبه، عن كل فلس، عن كل فلس. بس تمسك الورقة والقلم وتسجل، كنت مهني، كنت تاجر، كنت مزارع، كنت صانع، كنت مهما كنت. اتق الله، إن غاب عنك الذي يشتري منك، إن غابت عنك أنظار البشر فعين الذي لا ينام تراك، وعين الله لا تنام والله يسمعك ويعلم كل شيء أخذته بالحلال أم بالحرام، بالتقوى أم بالشبهات. فلنتق الله جل جلاله. ما هي مظاهر فتنة المال؟ كيف يا شيخ أعرف نفسي إذا أنا فتنت بالمال؟ مظاهر فتنة المال كثيرة أحبتي في الله، نذكر بعضا منها. أولا أخي الحبيب، إن كنت في حالة فقر ومن الله جل جلاله عليك بوظيفة، براتب، بمال، بتركة لميت لك أو بغير ذلك، فاغتنيت. إن تغير خلقك وتغيرت معاملتك للبشر ونظرتك للبشر فاعلم أنك قد فتنت. كم من فقير عندما اغتنى احتقر من هو دونه، والله يقول كذلك كنتم من قبل. ومن الذي قال لك أن درجتك عند الله بمالك؟ الله راضي عني يا شيخ، شوف شو أعطيني، شوف كم أعطاني. من الذي قال لك؟ أما أعطى من والعياذ بالله يدعي له الولد؟ ألم يعطي من يسبه كل يوم؟ ومن قال لك أن مقدار منزلتك عند الله جل جلاله بمقدار ما أتيت من مال؟ أبدا. فالدنيا والمال يعطيها ربك جل جلاله لمن يحب ولمن لا يحب. أما الدين، التقوى، الإيمان، الأعمال الصالحة، هم الدين، فكر الدين، الحركة للدين، لا يعطيها ربنا جل جلاله إلا لمن يحب. واحد من الصحابة اسمه فضالة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، جاء إليه أحد التابعين، وكان هذا فضالة أميرا على مصر من الأمصار. هذا التابعي سمع أنه فضالة عنده حديث ما بيعرفه، فذهب إلى فضالة وسلم عليه وقال ما جئتك زائرا، ولكني سمعت أن عندك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي، فأحببت أن أسمعه منك. بعدين هذا الرجل التابع نظر إليه فرآه أشعث الرأس، رث الهيئة، واستغرب، عمي أمير، كيف أمير وهكذا شكله وهكذا حاله؟ فقال يا فضالة ما لي أراك هكذا، ما لي أراك أشعث الرأس رث الهيئة، ألست أنت الأمير؟ مش أنت المسؤول؟ مش أنت كل شيء بمر من تحت يديك؟ ألست أنت المطلع على كل الأموال؟ أليست بيت بال المسلمين بين يديك؟ لما هكذا حالك؟ قال يا هذا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا يوصينا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته لي ولك، يوصينا بعدم الإكثار من التنعم. ثم نظر إليه فوجده حافيا فقال: أين نعلك؟ فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يوصينا أن نحتفي أحيانا، امشي حافي أحيانا لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: إن البذاذة من الإيمان. سيدنا عمر بتراجع قصصه في أيام مكة وأيام الفقر، رثلها أو قليل الطعام وقليل الشراب وأشعث الرأس. طيب ماشي، فتحت عليه الكنوز في زمنه كسرى وقيصر. كسرى التاج فقط الذي يضعه كسرى من ثقل ما فيه من ذهب، مربوط بجنازير من ذهب، إذا جلس على كرسيه يوضع التاج على رأسه. كنوز جواهر. وصل الذهب والفضة إلى بين يدي عمر، لأن نفسه استخذرت هذا لم يلمسها، حركها بعصاته وقال: والله لو كان في هذا خير لجاء إلى من هو أفضل مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذن أخي الحبيب، لابد في حالة الفقر والغنى ما يتغير حالك. عمر نفس المنظر، قبل الهجرة يعني في وقت الفقر، وبعد الهجرة وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت الخلافة. عثمان نفس الحالة، علي نفس الحالة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما للأسف ترى كثيرا من الناس إن أعطاه الله شيئا من المال استكبر على خلق الله وتجبر عليهم، فيقال له: يا فلان، عندما كنت فقيرا كنت تكلمنا، كنت تجلس معنا، كنت تضحك في وجهنا، ما الذي غيرك؟ من الذي أعطاك هذا المال؟ أليس الله؟ ولكن قارون وأتباع قارون إلى قيام الساعة عندما يسأل عن المال يقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال لي. أولم يعلم أن الله الذي خلقه هو الغني الحميد؟ وكذلك أحبتي في الله، من مظاهر الفتنة بالمال كراهة الإنفاق في سبيل الله. إذا دعوا إلى الله، إلى رسوله، إذا قيل لهم أنفقوا في سبيل الله تولوا، هربوا، نفسهم تكره ذلك. وهذا يا إخواني في الله موجود عند كل الناس، ولكن هنيئا لمن انتصر على نفسه. الجمعة الماضية قبل الصلاة بعد خطبة الشيخ تكلمت وقلت عنا توسعة في المسجد من أجل الحمامات ومن أجل الوضوء ومن أجل غير ذلك. بعد حوالي 3 أيام جاء أحد الإخوة استأذن علي ودخل على المكتب، قال لي: شيخ لو سمحت هذا المال من أجل التوسعة. قلت: تقبل الله منك. قال لي: بس بدي خبرك هيك شغلة صارت معي. قال لي: شيخ من أول ما تكلمت للآن، أول ما تكلمت عزمت أن أنفق مبلغ من المال، من أول ما خرجت من الخطبة والشيطان يراودني ويقول لي: لا بلا هالمبلغ، قل له شوي، في مرأة، في أولاد، في عندك شغل، ممكن برمضان يقل العمل، ممكن يصبح معك كذا. قال لي: يا شيخ والله 3 أيام وأنا في حرب أنا وياه. قال لي: حتى اليوم نازل من بيتي بالسيارة على المسجد، كل الطريق في السيارة وهو يكلمني ويوسوس لي ويقول لي: إيمي من المبلغ شيء قليل وأعطي الشيخ قسم، وإيمي المبلغ الآخر لنفسك. يا شيخ مشان الله خذني وريحني. يا إخواني في الله، الله تعالى الذي قال: الشيطان يعدكم الفقر، كل ما تجي تنفق لا لا لا لا، خبئهم، أولادك، زوجتك، نفسك، اشتري كذا وكذا. بالله عليكم هو الذي قال لي كذلك. قال لي: والله يا شيخ هذا المبلغ كم نذهب مع الزوجة والأولاد ونأكل ونشرب ويعني نذهب لأماكن وندفع الكثير، بل أكثر من هذا المبلغ بكثير. وبعدما ننتهي أشعر بضيق، ما أشعر بتلك الراحة. قال: يا شيخ والله الآن عندما أنفقت المال شعرت براحة وبسعادة ما أشعر بها في أي مكان آخر. أول ما تخرج المال ينزل في يد الله جل جلاله. لذلك إذا كنت تشعر بالكراهية سواء عند إخراج الزكاة، إخراج النفقات، إخراج الصدقات، فاعلم أنك قد أصبت بشيء من الفتنة. كيف المخرج من ذلك أحبتي في الله؟ أولا تذكر أن الغني الحقيقي هو الله، وأن المال لله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف ربه جل جلاله فيقول: سحاء الليل والنهار، ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: لو أن أولكم وآخركم، تخيل معي أولكم وآخركم، مش أهل صيدا اجتمعوا ولا لبنان ولا العالم، أولكم وآخركم بس الإنس أبدا، وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، ما وقفوا في طبور كل واحد يسأل غرض ثم يأخذه، في نفس اللحظة كلهم قالوا: يا رب أريد كذا وكذا، لأعطاهم ما يريدون جميعا في نفس اللحظة، وما نقص من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كم غنى الله جل جلاله، غني. لذلك إذا تذكرت غنى الله علمت فقرك، وعلمنا أننا فقراء وأننا مستخلفون في هذه الأرض. كذلك أخي الحبيب، من مخارج هذه الفتنة حتى تخرج منها أن تدعو الله جل جلاله بالإصرار وبالإلحاح، وأن تنتظر وتبحث عن مواطن الاستجابة، وتدعو من قلبك تقول: يا رب أنت تعلم وأنا أعلم أن المال قد حبب إلي، وهذا في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وقال جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فدخولها للقلب أمر فطري، ولكن يا ربي أنت قادر أن تجعل الدنيا في يدي لا في قلبي، إن رأى الله تعالى منك طلبا صادقا والله سهل لك سبل الخير، سهل لك سبل الخير، وإن رأى الله جل جلاله منك إعراضا عنه والله يعرض عنك ولا يسهل لك ذلك. نسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من شر فتنة المال، ومن شر فتنة الحياة، ومن شر فتنة الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ليس مقصود كلامنا أن نذم المال عموما، ولا أهل المال ولا أهل الدنيا، بل بالعكس لابد أن نبين أن الخير في الأمة موجود. فكم من صاحب مال آتاه الله جل جلاله الأموال الطائلة ولكنه متواضع، محب للناس، خلوق من أهل الطاعات والقربات، ما شغلته دنياه ولا شغله ماله عن دينه. فقد تجد أحيانا أصحاب شركات، والله شركات رأيناهم بأعيننا سواء في بلدنا أو في بلاد المسلمين، والخير موجود في الأمة إلى قيام الساعة، شركات وتحت يده آلاف الموظفين، مش إذا سمع الأذان، والله قبل الأذان تجده في المسجد. وسامحوني، رجل آخر عنده يعني زي ما بقولوا بالعمية كشك صغير، يمكن محل صغير، تقول له: يا فلان لما لا تأتي للمسجد؟ بقول لك يعني شو بدي أعمل، أترك المحل؟ أي محل، أي رزق، أي مال. فلذلك الخير موجود في الأمة، فهنيئا لمن وفقه الله جل جلاله. وإن ابتلاك الله تعالى وأعطاك المال فاحرص أن تكون من أهل الدين، وأن تجعله وتضعه في المال في المكان الذي يحبه الله جل جلاله. وإن قبض الله تعالى عنك المال، إن قبض الله عنك الرزق والدنيا، فلا تحزن بل افرح، واعلم أن ذلك خير لك، فالذي أعطى والذي منع والذي قبض والذي وسع هو الحكيم العليم الذي هو أعلم بك منك جل جلاله. أكرمني الله جل جلاله في الأسبوع الماضي بالوقوف بين يديكم في خدمتكم في الخارج، فرأيت بعض الأمور أحببت أن أقف عندها بسرعة، وأعوذ بالله أن أكون ممن يبحث عن عيوب الناس، ولكن أمر أعظ به نفسي وأعظ به إخواني. لفترة الأذان الأول عدد الذين يأتون للمسجد كان ما زال قليلا، ما قبل الأذان الثاني وعند الأذان الثاني دخل أعداد هائلة على المسجد، وكان ذلك بعد وقوف الشيخ على المنبر. لذلك أحبتي في الله، ما أوصي به نفسي وأوصي به إخواني، أولا يا إخواني، إذا جاء الإمام عند الأذان الثاني لا نظن أن ذلك سنة، لا، السنة أن يأتي الإمام في وقت الأذان، لأن يمكن بعض الناس يقول لك ما الشيخ يأتي في هذا الوقت، فلا أتي في هذا الوقت أبدا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون، منهم من كان يبقى بعد الفجر بالمسجد، وكلما بكرت كلما قدمت، كلما مهدت روحك وقلبك لسماع كلام الله وكلام رسول الله فينزل في القلب. أما سامحوني إذا جيت في بعد ما بدأت الخطبة أو في نصف الخطبة أو في آخرها، كم تلحق؟ كم تأخذ من الأنوار؟ هذا الدين يا أخواني عظيم، هذا الدين غالي، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إن أعطيته بعضك؟ كيف إن أعطيته بعضك؟ لا يعطيك شيء، لذلك فلنسارع. ثانيا، جزاهم الله خير كثير من الإخوة، بارك الله فيهم، وهذا من حبهم في الله، نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا. أنا واقف على الباب وكله بده يسلم، يسلم علي وبيبوس وبده يحكي وبده يسأل، والخطبة شغالة، وأنا أقول للناس تفضلوا يا إخواني، تفضلوا يا إخواني. لذلك يا إخواني في الله، قد نكون لا نعلم أن الكلام ولو بهمسة ولو بحرف خلال الخطبة يفسد عليك أجر الخطبة بكاملها. إذا تكلمت بحرف خلال الخطبة يذهب عليك كل أجر الخطبة، فلنحذر من ذلك. إن جئنا متأخرين فلنسارع ولا نكلم أحدا، بل نجلس ونستغفر الله على تأخيرنا ونسمع بنية الاستفادة. أخيرا أحبتي في الله، كثير من الأخوات، أمهاتكم، نساءكم، بناتكم، أخواتكم، يؤخرنا قضاء الأيام لآخر كم يوم في شعبان، بعدين ببلش يجي الفتاوى، يا شيخ معش في إلا كم يوم، والامرأة عليها 7 أيام، وبعد في 3 أيام وأربعة أيام، وما الحكم في هذه الحالة، وهل ندفع كفارة أو لا ندفع كفارة؟ لذلك يا إخواني في الله، الأصل أن يقضى ما فات المرأة من صيام من رمضان الماضي خلال كل السنة، ولكن إن قدر الله جل جلاله وتأخرت المرأة الآن، واجب عليكم أيها الرجال أن تذكروا نساءكم، إن كان عليك شيء من قضاء رمضان من العام الماضي فلا بد أن تسارعي لقضائه الآن، وإن أشكل عليك أي أمر فلا بد أن تسارع وتسأل أهل العلم عن ذلك حتى لا تقع أنت أو أهلك في شيء من الحرام. ونذكر أحبتي في الله أننا في الأيام الأخيرة من شعبان، مضى النصف الأول منه وها نحن في النصف الثاني، نجهز أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا لاستقبال هذا الشهر. فمن كان ما زال معرضا عن الله جل جلاله، واقعا في معصية من المعاصي، فليستغفر الله وليتب إليه وليجهز قلبه وروحه لاستقبال هذا الشهر العظيم. فكل من سوف، وقال يا شيخ يلا جاي الأيام برمضان من توب، كل من سوف لترك معصية أو للبدء بطاعة حتى يدخل رمضان سيبدأ بها بعض الأيام في رمضان، وبعدما يتوسط رمضان سيضعف. لذلك تجد كثير من الناس في أول أيام رمضان بهمة عالية، فإذا انتصف رمضان ضعفت الهمة. ما السبب؟ لأنه ما تحضر ولا تجهز قبل رمضان. لذلك ها هي الأيام بين يديك، عندك 15 يوما تتحضر فيها لرمضان، حاول أن تقتلع وتبتعد وتنتهي عن كل معصية تغضب الله جل جلاله، وحاول أن تتمسك وتلتزم بكل طاعة يحبها الله جل جلاله. فإذا دخلت رمضان شعرت بتلك الأرواح وشعرت بتلك السكينة وتلك الراحة. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، أهلك عدونا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم. اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركة، اللهم وبلغنا رمضان، بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.